وطعمه احلى من العسل، في ذلك كنجوم السماء، وفي رواية بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها ابدا. واخيرا، لانك حرصت كل الحرص على رضاء الله، فان الله يكون حريصا ايضا كل الحرص على رضائك يوم القيامة. وهذا واضح في الحديث الذي رواه مسلم حينما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ادنى اهل الجنة، ادنى اهل الجنة، اقل واحد في الجنة، يقول له جل وعلا اختصارا للحديث، يقول له جل وعلا: اترضى ان اعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ انظر للكلمة اترضى، وهل الله عز وجل في حاجة الى ان يرضي اي عبد؟ كلا والف كلا. لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك الملك شيئا. فقول جل وعلا: اترضى ان اعطيك مثل ملك الملك من ملوك الدنيا؟ لتكون رضيت يا رب؟ فيقول جل وعلا: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله، الى ان قال في الخامسة: رضيت يا رب. فقال جل وعلا: لك ذلك وعشرة امثال. خمسة في عشرة، خمسين ملك ملك من ملوك الدنيا، وكل ده مش مهم. ليه اللي جاي بعد الامر؟ قال: ولك ما اشتهت نفسك. طب ممكن اكون طماع، اعطيتني خمسين ملك من ملوك الدنيا، انا اشتهي مثل ذلك الف مرة. لك ذلك ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، ما تخافش، مش هتسيب كل اللي عندك، مش هتسيبه ابدا وانت فيها خالص. وفي اخر من يدخل الجنة يقول النبي والحديث رواه مسلم ايضا، يقول جل وعلا في اخر الحديث لهذا العبد: عبد، اترضى ان اعطيك الدنيا ومثلها معك؟ فيقول العبد: اتستهزئ بي وانت رب العالمين؟ بقى انا هديتني لوحدي الدنيا كلها ومثلها معها؟ فيقول جل وعلا: اني لا استهزئ بك ولكني على ما اشاء قادر. واخر ما نختم به تلك الخطبه قول الله عز وجل والحديث في الصحيحين حينما يطلع على اهل الجنه: اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فينادي على اهل الجنه: يا اهل الجنه، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك. فيقول: هل رضيت يا الله؟ هل رضيت؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول: أنا أعطيكم شيئا أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك يا ربنا؟ فيقول: قد أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فاللهم إنا نسألك أن ترضى عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في الشيشان، وانصر إخواننا في أفغانستان، وانصر إخواننا في كل مكان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم. اللهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم خذ اليهود أقصى عزيز مقتدر، أن في اليهود يوما أسودا كيوم عاد وثمود. صلت على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا. أقول قولي هذا.